قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أذكرهما ما لم يكن هما فإن كان هما كان أبعد الناس منه ومن سقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله ويستكن من ذلك بها. هذا كان من جوابه فما كان في فرد تحكيمه إذا قد أقل الله سبحانه وتعالى بكريمه لما أمر ملك السبع فقال له ماذا ملك السبع بعد كم شركة شركة لم تقع على موضع التأمين إن اخترت إن أردت إن رغبت أن يصدق عليهم الحق فبين بعد طبعا الاسم الثاني لذات هذا التغيير هو الشيطان تنعكس هذا المقابل في موقف تكون فرصه ان شئت اكثر فهو الا ماذا لم يكبر معناه تكبر معناه تحتكر فيكون اختيار رسول الله عليه وسلم ماذا اللهم في قومي فانهم لا يعلمون فهذا موقف من احد المواقف يخبر صلى الله عليه وسلم ان ينتقم له من هؤلاء مكان ما اذوه او ان يصبر لكم فاذا به لم يذكر فقط لم يذكر موقفهم فقط بل يدعو لهم بالخير اللهم في قومك لو قال لا تريد الانتقام وكفى لكان حسن الخلق وكان حسن المعامله وكان اختيار حيث من امرين ولكنه زاد على ذلك وقال انتقام واعتذر عن نفسه انهم لا يعلمون يعني انسان يعود ويعتذر ويدعو لهم ماذا كيف هذا كيف وراء هذا من مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم وكذلك الى الدين امور الدنيا لما جاء الرجل وفتح لله صلى الله عليه وسلم على ام الشعب قال اتركني قال لا اعطني حقا فلك عمر سعد غلطا قال لا ولا الا بك ان تامرني بحسن الاداء وتأمره بحسن المصالحة هذا هو الأمر ومن الذي جاء وقال يا محمد اعجل فإنك لم تعجل أي إن هذه السنة لا نريد فيها وقال ولا أي شك من يعمل إذا لم أعمل فقال دعوة الأجل وقال خاف أنها مناسبة وهكذا إذا جئنا في بعض الأمور في العبادات أي بلد فيما يتعلق به التهويل سمع في حياته صلى الله عليه وسلم بعض الغيران في بعض الاصحاب قاموا بقيامه وهو لم يعلم به ثم جاءوا واجتمعوا وبعد ان صلوا العشاء مكثوا في اماكنهم لم يدعوا ولا يعرف ما ذلك الا المكث ولم يصلوا العشاء ولا الصلاه ولكن ينتظرون خروجك لتسلي من يصلي صلاته فلم يخرج فتطيع ان نقول لك التخليل وكان احد عملك ان شاء خرج اليه وعاد مرتديا ومجيء انتظارك بالخير في هذا البيت فان شاء تعبت فتعبت لماذا ترك الجنود ترك الخروج اليهم واختار الزكاه في البيت حتى خرج للصلاه الصبح لقد بين لنا صلوات الله وسلامه عليه حينما خرج للصلاه الصبح قال له احدكم لا يدعو يحسبون الباب ياخذون الحظ من المسجد ويزيدون بها ذات الكفر قال والله ما سقي علي صريحكم البارح وما زدت بحمد الله غافلا انا صاحب ومنتبه وعارف انتم منتظرين وتامون الفرد انا اشرف ولكن لن اخرج لكم لماذا بينما الالف خفت ان اخرج اليكم فكفر عليكم وإذا أدرت عليكم فلا تحكم إذن كان عندنا الخلاف بين أن يخرج إليه تلبية لرغباتهم وتحقيق لآمالهم وبين أن يكتب ذلك وبقي تلك الكمالة لأنه لا يسوى عليه. وكذلك لما سئل الرسالة كان هذا الحد على كل شيء على كل المستقيم كان يلقى من كل عام من الأسئلة كم؟ والثاني والثالث ولكنت نعم لوجدت ولم استطع فكان لم يمكن نخير بين ان يجيب بنعم او لا لكن ترك الكلاب وكذا حتى ليس من ذلك واخيرا بين وان لو قلت نعم وتركت نعم لالقيت لانه اكثر ذلك وكذلك في مثل هذه المعاني من الاحاديث أن أتبع على أمتي لأن أقول لهم سوف عند الظهور لما أخفى العشاء بعد ذلك حتى أخفت رؤوسهم للموت تفرج عليهم وقال والله ليس أحد على وجه الأرض ينتظرها غيركم والله إنه لا يكفها لولا أن أشق عليه. إذن أيضا كل هذه المعاني في تلك الأحاديث كان صلى الله عليه وسلم له اختيار كان ان يفعل هذا او هذا ولكنه مستوي الالف. كل هذا بمعنى ايضا النفر الثلاث الذين جاءوا الى ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها يسالونها عن عمل مسجد الكهف الدين كان الاعمال في المسجد يغسل سيدين وحرفين لكن نريد ان نعرف ما يختص به في بيته لنعمل مثله فاصبحت الحلقه الاسلام الملك وفي النهار كتبه ومع اهله كبقيته لا تؤس ويمكن ان يكون ابو عليا ونفسي قبوله فواحد منهم قال اما بالولد انا ساقوم بطلبه والثاني اقول القوي المعروف فلما سمع بهذا صلى الله عليه وسلم هل اقرهم على هذا واختار هذا المنهج؟ لا والله حالا جاء الى المنبر لما جاء واخبرت ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها جاء وصعد المنبر وخطب الناس وبين اشخاصكم لله واعلمكم حرمات الله وضع الى اخره واني انام واقول وأقوم وآتي النساء وهم الحديث فمن رغب عن سنتي فليس لي من رغب بكم ولما جاء في فتح مكة أو جاء في صلح الحديبية من يخرج بنا بطريق كذا لما قالوا إن قريش فتحت مكة وكذا وكذا عليها وعليها لن يسمح لك بالدخول ومن يأخذنا طريق الضرار والله وأخذ الطريق الذي جاء بهم على الحديبية فأنا ثم أدخل أبو القصباع وعن فتح بن حرب بن يونس قال لا والله ما حدث وما هو لنا بخلق قلت يا أبا أسيرة ولكن حدث آخرين والله لا يكون مخلوقة فأعطينا فيها حرمات الله إلا أدخل فيها عند كتابة التحريفة قلت أن عمر ما قطع ذلك ولا تحمل ترجع من جلكم ولا تجلسوا من جاءكم من لا ردسموه علينا ومن جاءنا من لا نرسوه عليكم تأتون هذا مسألة أما أنت مستيقظ على نظر الجنية في ميننا فالجالة الجنة صلى الله في النار نحن على الحق ونحن الباطل إن حق الله ورسوله البكر بلّى عمر إذا الأرض وإنه رسول الله وقال في تمكينه وشروط السلح فالسمعي بعد أن تمش المعاملة وكتب الصحيفة وحضروا في محله ورجعوا مثلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأنه فتح له مسلوبة عن البيت فتح مبحون لأن الله لم تجعل من المشركين إقرارا واعترافا بالكيان الإسلامي وجلسوا معهم مفاوضونهم والتقى السواقيح صناديد الكفار مع سيرة خلق الله على تحريكة واحدة وتأصبحوا معهم من المنطقة السياسية على قدم المزايا في أمس من السنوات بعد متخفيا بالله هنا يدخل عليهم في غسل دارهم ويسلمون منهم الروح والصالحون في أكثر من ذلك وفعلا ما مات للمنطقة سنتين واختلط المسلمين بينهم تتفاعلكم في التجارة والسيارة وعرض الإسلام أحد بين أراد نفسه وشاهدوا من محاسنه فدخل في الإسلام من سنتين أكثر ممن دخل فيه في 19 سنة طيب الحديدية أكثر وبالنفس نفس بعد 30 عشر آلاف وقال وفتحية هذا الكتب نفسه وإحنا كان قد تمويه والمحيط ما سير والله عليه وسلم بين امرين الى الصلاه وهنا الصلاه الايسر هو خصائص الاسلام انتم في ايه الصلاه يريد الله بكم ان يرسل لكم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو صلاه الاسلام قال ارسل الصلاه ولا تحسبها فسألوا لي سعد بن الرفاق وفلان فلا سفاء فيا سفاء ولا تتعاثر هل لا أقول منكم أي تعمل جسام لك أحد أمرك مدد لفلان وجاب لي أنت أنا أمير بل أنا أمير عليه من معي لأن تنعز لك أنت جئت مددا لي بل خلينا على ثلاث من جدك وأنت على فلان أنا الأمير الأول وأنت جئت مددا لم تتبع لي وكان أبو قتيبة بدلا من الحسنى أسلم لا تساوي عنده شيء فقال تقدم الصلاة وذهب له الإمارة وهذا في شأن المسلمين ولم تجوح في الإسلام ولهذا نفس ما استقرنا ثلاثة لا يلم وإن أنت المسلمية لها وساهل لا ولم تجد في الإسلام طريقا مسدودا معسرا على الحسنى كل طرق الاسلام على التوحيد فانت كنت الله تصل اليه وبالحق ربما لك لابد ان نجينا او اقرانا او تكون علينا فكره ونحن متعرضين من فكره كل هذا تاثير فكره فاذا تجد الرقم كما يقولون العلم الرقم لا يحمل النصره تاثيره من وحشه الاسلام الرقم بمعنى شيء رقص بمعنى المسجد ومحط من رقص البنان وحنيين من الاشاره وكل هذا سعرا رخيص وحنيين ولذلك حديث فالرقص الميل والرقصه بالاسلام الميل الى الشده ان كان لا يستطيع ان نسمي قائما لا يستطيع ان نستحمل الماء ولم ولكن أخذنا عدة من أيام الزواج الزكرة من كان من ذلك رسالة وبقي عنده أهلا أي حد من استطاع أن يحدث على أعمى حرم على أعلى أعلى من المسألة ما أعتقد أبدا أمرا في الإنسان مؤثرا على صاحبه ولا يسلك الإنسان فوق راسه إذا ما كنت رسالة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمرني إلا واستمع وهنا تجد السيمة العامة والفارق بين الإسلام وغيره كل قصر إسرائيل ورغم ما قد حصلت وكل ما آتيناكم به بقوة كل ما آتيناكم بقوة يحكمها الله وكما تبعث على كل ما رأيت السكن يقول لنا ما كان يقول في السبيل يأكل منه يستطيع وما لا يقول عنه إنسانا أكثر في وسط كل الإنسان لكن الواحد فقد رفاه وهذه النصارى له كذلك من كان قبلنا مرافقون بالنسيان وبالخطأ وهذه النصارى لم يبيع أن تنتج الخطأ من وسلم بالفطره النبي الذين مر على سلم ولا يسمح الاهل السلم لاحد يروح حتى يفرق للسلم وعدو المسلمين لا في سبيل حتى تفرق لا ان شئت العرب لا ولكن تقوم بالمسار يقر ودخل ودخل الناس ودخل الله ما يكون في المسار الرداء شيئا لغير الله من غير الله فدخل الجنة فدخل الجنة فدخل الجنة من أجل أن يقرر الرداء وهنا في الإسلام لما تتكلم فيه جاء في الأرض إلا من أكره وقلبه يطمئن بالإنجاز فإذا السنة الآن في وجود الإسلام هي التيسير ليس التيسير الذي يمنع الشكوك ولا التيسير الذي يمنع المعارف ولا التيسير الذي يثير التسعير ولا التيسير الذي فيه شكوك وعرفة يمين وشمال لا إذا كان هناك أمران على مساواة في الحكم فأقول ما تبيه فأفلان إليه نحن شيء فلن فيه أداء الواجب مثلا نحن في سفر في شدة الحال نحن أكثر في فطري ولك عظيمة بالسلوي فإن يكون لك بينهما دخل أي شيء الهدول احتروا لكل فطري ولكل السلوي اختروا أي فرح لا عليه اختروا أي فرح لا عليه إذا كان السفر نساء الأجر في حق النساء بالمعروف يشد مع الناس وعزيز مع الناس ويشد والعزة مع الناس ولا يعقل يرد في هذا الشفاء ويعدى أن يستطيع السفر ويعقل في الفجأة الناس يكون هو ذلك المريض بالقوم وهذا صحيح إني مكمل وأجرها ويسألني صاحب ابن اكليها وقد يساعدني السامع في السفر افاصل قال ايسرهما عليك قال ايسرهما عليك انت اقوى الى السفر من العقل احب اليك ولذا اثر الحب العزيز المسجد في الايه ان كان منكم مريضا او على سبب فاحبته قال ايسرهما عليك ان تسرع السفر قال ايسرهما احب اليك لما تختلفون فيها تتحقق ظروفه وتؤدي الى ان القوم ايسر تتحقق ظروفه وتؤدي الى ان القوم ايسر كذلك فلا تسرعون الفكر فتكفير ولنا ان نجمع ولنا ان نجمع ولنا ان نجمع بالتقديم وان نجمع بالتاخير كيف في اجوبه نحن على قدر الخير أي الإنسان لنا جنة التقديم ولا جنة التأخير لما كنا مشيرين كنا مناشر يسهر سيدا يتناصر السائل كنا تأخير أحسن كنا مشيرين كنا يمين يحن ذلك يحن ما جبنا ورش العقل في أحسن الناس وكان أحسن التقديم لهكذا إذا كان الأمر يختلف طرفين فينظر ويخير بين احد الامرين المتساويين اي في الحكم ولان يختار ايسر هنا خير من ان يختار ايسر اشكك ان هذا الدين ولن يشاد هذا الدين احدا الا الرشد وبلغ لكم من الاعمال ما تطلقون وهكذا تبين لنا ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها انه صلى الله عليه وسلم ما خير وان عام بين امرين فما كان التخيير من الله فيما يتعلق بالتشريع او التخيير من الناس فيما يتعلق بالمعامله مع الناس والله تعالى اعلم هنا ما لم يكن اسما فهل خيبت فيبايع المتكلم بين امرين يكون احد امرين اثما اذا اعطى هذا التخيير بناء ولا لا تاتى لا تاتى كذلك اما من جانب الله فلم يكون لأن الله لم يستجب للرسول له في أمرين أحدا. ما إثم؟ لأن الله لم يحلف. إذا يكون التفكير بالله من معاملات من معاهدات كل من أمر ذلك في أمور الناس. وإذا لم يكن لم يرى في شيء الحدودي فلا يمكن للناس ما لم يكن في أحد الأمرين إثما فلا يمكن أن يفرضه ولا يقره ولا يفرضه. هنا التفكير عن تشريع أو معاملة نلبس الحق الشرعي. ومن دخل صلى الله عليه وسلم لنفسه الفتح اذا انت لا تحرم بالله اذا انتم لله بدعه واذا كانت حرمه الله فبل تحرمه لنفسه فانت لله بكل من بكل الله. لما كان في قضيه المراه المسلميه والرجل يستكثرون عند رسول الله كانت تستحيل المكان فتسحبه فقطع صلى الله عليه وسلم ذلك. على مجرد يكون العائلة البطار يكون من دخل العائلة لا تقوى يده ولكن في بعض الولايات الصحيح بس هذا قد كانت تستحيل وتشهد يعني معناها عندها استعداد لأخذ أموال الناس والعلم استعداد بطريقة الحصول العربية المستحيلات لأجل السرقة. وإذا جاء في بعض الحالات وإذا كان القطع على إيه؟ على السرقة وليس على الحقوق العقيدة. لأن الحقيقة أنت تستجد منه بالخير وما اعتبر عليك ولا هدف ولا خير ولكن السرقة اعتبارها وحرما وهي الحق الثالث والسرقة. فلما جاءوا يسألون ما قال لا يعلم به من صلى والحقيقة أتشبه في حد من حدود الله والبيان لو أن فاطمة بنت محمد سلكت لكفى عن محمد بن لدى. إذا سلبت كلمات الله لما ما في موارد الحق يكون لله وليس لشخص مع اعتماده. إذا لم ينتشر سلم الله عليه وسلم إذا الصبر هذا على سبيل التفريغ أو الإكمال نرمو في أمره صلى الله عليه وسلم في في عيبته من سكن. ولما جاء ملك الجبال فكان موقفه ألم تفهم النفس؟ لكن إلى دخوله مكة ومنعوه من الدخول حتى يدخل في جوار رجل مسلم ألم تفهم النفس؟ لكن إلى صلاته وسجوده عند الكعبة ونبيذ المشركين ويدعو فلا تسمع على ظهره فلم تفهم النفس. ناتي الى اشرف يحيى شركه وكثره ثناياه فلم تفهم النفس. لم يشرك صلى الله عليه وسلم ابدا لنفسه. فلذا يعتمد عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بابي انت لامي يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه فقال رب لا تجر على الارض من الفاجرين بعباده فانت وضع ظهره وشدت تدينه وكسر ثنايانا فمن تقمت بنفسك ابدا وقل اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. صحيح عليه السلام قال لك لا تجر على الارض من كلام على خلق كتبه ما شاء الله كانت مش على ريك ما شاء الله كانت مش على ريك ومش على قومي على كيفة كما كانت على أنت الأرض جميعا من الكفار تسليل الخلق صلى الله عليه وسلم مع أن موسى لأن كان من شخص الله فلس نحن نسل موسى فلس نحن موسى لأن كثرة ثنايا فلس نحن أن موسى فعل به كذا وكذا فكما فعل ذلك كله ومع ذلك ما دعا على قومه الصبر ولكن دعا عنهم لا يعلمون ودعا لهم بل لمن في اصلابهم اني لارجو ان يكون من اصلابهم من يؤمن بالله ومن يحفظ الله استحب هذا الصبر. ولذا يسوق مالك رحمه الله هذا الاثر هنا في ذات مسؤوليه حتى من جهنة الأنبياء أسرع الله من خلقه نفس التفاعل فهذه المنزلة يموت المسلم الصوم صلى الله عليه وسلم لكن أن النفس كما تقدم فإنك لعلم ولكن فيه لعلم مش معلم متمكن فإنك لعلم كم من خلق العليل نسيج الخلقين كم كثير وحفظ المكان هذا مطلوب مرة جدا ومن الصعب ان نعمل كلام الناس في هذا المكان ويتحقق لكن يسقينا التنكيل بانه سيجاد على الجوازات ما انتقل بنفسه قبل اما اذا كانت هناك حرمات الله وكانت حرمات الله اذا ما لم تكن حرمات لا نساء لهذا رسول الله من احقنا بطيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتقل لحرمات الله هل معنى ذلك يتحفى بنفسه؟ هل يتحفى بنفسه حمل ذات لوله؟ فعلم الذي شهد وعلى صلى الله عليه وسلم يقال بالحق على الجنتين رجل يقول اخشاك الله لان احتفل شيئا حتى اذا ما وقعت الله علي شيء لا تلم الشيطان عليك الاشحاق خلاص والماء التي يجب وتكلم رجل ما الخلق والنقص والله لقد كانت سوده لو نشرت على اهل المدينه توسعت مع اقامه الحد ايضا السبب لانه يعلم ان هذا حق لله وهي مسؤول عن تنفيذ حرمات حدود الله حسبا بحرمات الله اذا حينما ينتقم لحرمات الله لا ينتقم لنفسه انما ينتقم لما سلف بالقيام عليه والدماء عليه اول سؤال هل يكفينا المرور ببيان موت النبي صلى الله عليه وسلم وكفاه او يجب علينا ان نقف هنا وقفه طويله والايمان والايمان لعوده الى قوله سبحانه فقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صحيح ما في انسان على وجه الارض مهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعي التمتع بمثل من الاخبار قريبه مشابهه باخلاقه صلى الله عليه وسلم فلا اليس في الرسول الاقتداء وبكم حتى من الرسول لن تكونوا من ذلك فمجرد هذا عرض الذكر ومعرفة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم أو تنبيه له ولا يجب عليه وما ينبغي منا الذين في مثل هذه المواقف أما الإنسان الشيء التشريع في الدنيا والأعمال ما كثر بين أنفسهم إذا استغى عيشه فتنبيه حتى قال له العلماء لو ان صاحب علم سئل في مساله استفتى فيها وكان عنده قولان هل البغى ان يفتي بالايسر ولا بالاشد رجع الى الحكمه في الفقه مراعاه المستفتي بعض العلماء لكن مراعاه المستفتي لا ينبغي ان ترجع عن سلوك الناس مما ذكر عن بعض العلماء الاندلس ان ملكا من ملوكهم اثر في رمضان ما عليه فشكا فقال عليك كفاره ليس عليك اي قران في كفاره دروس أغلوك وقعوا عليه وسلم في كفاره رمضان الاولى لما جاء الرجل قال صدقت يا احمد ماذا قال فارفعت اهلي في رمضان ماذا قال له أيضا من بدأ بالإخلاء نحفظ يقظا فلا يدري ما لكم من الإخلاءات مش إن بعد الرسول قد تقول إذا غير متتابعين بل شكرا أن أمر من على شهر كما تشاهد فلتكن أنزل إلى المسكينة والله ما في شيء قل أنت يقول إنت فجلست وقتلت الله عليه وسلم فرق من تمر كنت مليان تمر ولو كنت قلت هذا فتصدق به عنك على أحد من الله فيما بيننا وبين يعبد إليه منا. أما تنسى أنه أحلك. قلت إيه؟ أنه أحلك. تعمل السمو ورجع إلى أهل المطار لقيت جنة حول. جبت على معه ونسيلي بحث ونرحت وواقف هذا الأمر. نقشى أن ننزل على من أعداد الضوء تعمل. فجاء المكان الثاني هو استسم ووجدت عندك الشده والخشيه لقيت رسول الله فوجدت عندك الدين والله هذا اكثر تشويه الدرجه الاولى الثانيه صيام الثالثه ايش تفعل لكن لما الموت لما جاء الملك والملك صار صيام تخطى ايش تخطى ايش فاصبح من ذلك الدين خير أنا كنت بدأ ليه؟ أنت تبدأ بالخيار بلنا؟ وأيهم ملكاً يملك رقاباً عديداً؟ ويسألت لو وجدت لك ما تجدت لسنة يقضى لسنة يوم الله لكن كنت لما أولاد رسول هل من حق لك هذا؟ لا قالوا لا التشريع ليس لك ألا تعلم أنه إذا أخذ رقبة واحدة خير من صيامه الشتيمة كان مستقلة وإيه؟ وإيه كنت نفس الصيام؟ ما تجد نفسه لكن رقبة كيف؟ لأن خيرتها يتحرر كل من يأتي منها كأن تحررت جيدا إلى ليلة الصيام وبرسول بدأ بعثرة ما عرف أن هذا مستقلة عنده رقبة لكن لا تستطيع إذا الوحي إلى الشفية ما نقول يتخير أيسر الأقوال مع التجاوز في حد الفجر إذا كان في نفسه هناك هناك تعزم هناك إبعاد هناك كسوة هناك كذا أو كسوة دون ما نشوف حالة تخير أحد الأقل أيسر على الأسنين سبحانه لا أن يضيع الترتيب الذي يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا. فهل هذا أيها الأخوة؟ نحن إذا كنا في أمورنا أو في أمور أنفسنا الواجب علينا إذا كان هناك أمران متعادلان أحدهما أيسر من الآخر فلنا أن نأخذ بالقول الشرط بإمكان الدوام عليه. الأمر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وعزى كتبت السنة جاء ووقف عليه فسلم وتردد عليه من أن يأتي أنا أبو السلم أنا الذي يسمى العام الماضي في كذا وكذا وأسلمت ورجعت ودخلت قال لا تخطي تغيرت كنت مجيرا كنت كذا وش اللي قال لي أنت قال منذ باركتك لم أطعم طعاما نهارا يعني أزيل الصيام قال هذا كيف كنت شقة يا ابنك قال لا صمت من كل شهر ثلاثة أيام قال صمت من كل شهر حتى من عشرة بأمثالك هذا شهر الشهر فليضيح أكثر من ذلك فقد صليت له الخميس يبكين من كل أسبوع فأعطى منه في الشهر أنه يضيح أكثر من ذلك أرسل من الأشهر الثاني يكتب يضيح أكثر من ذلك لا يكون يوم أن يفتر ذلك على الدنيا لا يمكن أن يفتر منه وبقي الرجل عليه والرجل يقول رجل كبر في السن وجعل يوم عجبت يا ليتني قلت قبلت رشة رسول الله انا من اول مره كنت اتابع من كنت شرطه ورسول الله كنت من يوم عشره اتمنى عن الشهر الثاني ممكن نحكي في كل قليل تخطف بني اسرائيل سبحان الله ما لك هذا كل ما سبق يعني حتى ايه فما سبق لك هذا اذا كان الانسان في نفسه في امر العباده قلت لكم من الاعمال لا تنسوا فكل ما رجل بين الشمس بين كذا من اخذ منه ايضا وكان خلق كيف نتعلم ايضا به المعاملات هذا ذلك وهذا ذلك ومكينه كذا ونكون كذا ونحن نريد واحده العمليه اذا فيما يتعلق بامرنا ومعاملاتنا وهذه القسم الثانية المسمى بنفسه قد الشخص الذي يدخل من كفار من احد امره ان قادر او عاد ان كان اساء اليك يتغسل انتقاما منه الا ان تكون قادرا وتركت عن كفره ولم تكن العاقل لا يتغسل احدا كل هذا امر يتغسل على الذين ولكن الاسرة بالكفرة ان تكون قادرا وتكفر ولا تنتقل لنفسك فإن تكفر لنفسك مثل ما رفعه التجربة شخص مصيب الى انسان ويكتب عن كفره ماذا يكون من يصف صاحبه بعد ان تمر الازمة يرتكبه ويحفظه ويعتبر انه كبير الشخصيه ولا كان ملوك كبيره لكن يحمل نفس كبير نفس حاله بعد ما تذهب المساله يروح الغدا ويحكم بشيء والله الناس يستحي من نفسه لكن اذا كنت استقمت لنفسك كان بالغ فقد حكمت فالشخص لما يقابل المسيء بالاشهاد يبقى من دين المسجد هل المسيء بالغ إذا فجلت الإساءة إذا كنا تحت أموال المسير ولكن إذا فجلت الإساءة بالإحسان ماذا إيه؟ الآلة الكريمة إن الذين قالوا لا تطلق حسنة ولا السيئة إذن بالذي هي أسلح يوم فليكم الذي يأسر الوجه أنت لكم محتل وذلك الحق لكن اسمك الذي هي أفضل اسم النبيل فإن النبي فإنك وفإنه على رفت أنه ولم يفهم ولم يفهم ولم يفهم ولم يفهم ولم يفهم ولم يفهم إلا النبيل فلن ولم يفهم إلا محفظ الحديث أنا أعرف كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مدد الأمور فكان السبب إلى هذا الجميع فيمرون الشجرة لا تطير الناس ويأتون لرسول الله وما شاء من رسول الله لا يأكلون بجواره لما يكون في جواره حتى في النفس على خالق الجنود الأمير والملك في المسجد لا يمكن يسمي جواره كان هناك تسلط في جواره يمكن يجي واحد أخذ عليه لا يمكن يجي صوره ما لا يكون هناك حرية ما تقول فيه خلاف فكان يستعدون عند الوكيل ويقولون كل الناس في رسول الله ثم صلى الله عليه وسلم وعندك خيمة وما وقال ان تكون نايمة فجاء اعرابي وما شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له الاعرابي على راسه يصلي السجن ولم يصل لم يحمل من يحسبك مني الان تقول التحدي وشلال ثم الشرط حواليك قال لك الله الله لا يحسبك ولا يحسبك من نفسك من نفسك فتحت السيف من يد الاعراب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا اعرابي من يحسبك ان يحسبك من نفسك اذا العبد يا محمد ما احسبك احسبك أمر الناس الذي بلش بالتاريخ ليلها حينما كان في أول الأمر وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه فوقف الزمن فهنا نحن في أرض وعصر وشكر وإذا نجح وإلى كل شيء وخرج مهاجرا فبقى الحديث على المقاومة فأمر على قتله من لدى الهجرة كلما تزعم فعلوا وخرجت الى الله وتزعم الى المدينه وعاد وبعد جمال الجلالات يدخل عليهم مكه عن مكان ومن قبل تزوير من دخل بيته وهو امن يلجا الى بيته ارسلنا اسماعيل واسمع مستحمد اتحرك من دخل الجنة فهي آمن إلا إلى الجوار وكيف نذكر من دخل دار أبي سفيان سيدي الله أسأل الله التعزيز الحمد وماذا تبدأ أمرك بالسجن المهد نحن الأول الحديث تكيب صادق من دخل بيت أبي سفيان سيدي الله كيف وعن شيخ بجحل من دائما نحن من مسلوك وكل واحد من الدائم في الحالي من يريد الناس صارت امان ودفع قبوط ويذهب لتبقى بالشكوى فلا يمكن ان يكون في الفقر ياخذ شيء ما يكون ويكون فيه شيء يحكم قبوط الشكوى الى هذا الشك ثم بعد ان حكم الاصنام واعلن وقل جاء الحق وذهب الباطل واعلن وقل الحلم مثل الناس لكن بكل اخرين فتاة من بني لما أبو الزحي الكعبة وقف على بعد الكعبة وهم بين لديه مستقيمون فيقول ماذا فعلني باقي الدخول أظن الله سبحان الله ايش معدل ايش معدل ايش معدل ايش معدل ايش معدل ايش معدل ايش معدل ايش معدل ايش معدل ايش معدل ايش معدل ايش معدل الآن أنتم تفضلون ماذا تعود في ماذا يقول وهو نزل في الأمر الدنيا وخلقوا فأسفؤهم وإيذاءهم وقالوا في جنة يسرون أنت أخ كريم وهو أخ كريم وإذا كنت كريم من جنة وإذا كنت كريم من جنة لكن الآن في هذا الموضوع أمر استعصار وتدمير في الراحل الصلاة والمغارب لا نحن نقول شو إنه عند أخي من الأخ من الآن أخ كل الأخ أخ فيها رسك العاطفة وليس بوعد الكريم إنت رسول الكريم لا تقدره هذه إنت رسول الكريم لحام لا لكن الرقب الذي نستدوه العقب ونسلوه السبقة أنت تتأذن ونحن أسواق ماذا يقول أخمع الجواب أنت أخ كريم أخوة كريم إيش معنى هذه الأخوة كلها اكتبوا فأنتم السلطاء شو أكثر من هذا إذن من دخل صلى الله عليه وسلم لنفسه وما فيه بين أمرين إلا وأستاذ عيسى فنحن الآن إلى كل أحد حال أستاذه بين الإنسان من أجل وحبيبته كيف ينتهج الرشدة القدرة عليه وتسلم ألفاته أو تنتهج الرشدة قدرته عليه تعجز عن إيذائه فترفع من ضعفه وتجبر من كسره وتمحو السيئة بالحسنة لم يكون كسبك كل من الرئيس قتلت أخذت بحق كله لكن هذا الرئيس جبرك شاعدت شاعدت لم يكن الحال فإذا الذي بين مكانك لنحو عدالك أنه نبي بس حبيب الرئيس نبي ولا نبيك أمين نبيك وما كان الأخلاق في هذه الأمور أعتقد لا يستطيع الإنسان أن يحسسها أن تدرس معاليها من كل الجوانب لكن صورة صغيرة وضعت بين الأخوين الكريمين ابني علي رضي الله تعالى عنه تكفينا صورة تعامل جزء بعض المعارف وبالتالي الأصدقاء الجيران الإخوان يقول الكثير بخير سائل بين محمد ابن علي ابن علي بن فاطمة كنت نفسي بالجاه والله عليه وسلم هما اخوان بأس لكن محمد كان شريكا من بني علي والحسن بن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فتبادلان في الغد كل الشهود توقع بينهم ما يكون بين الاخوه في ايام الاسلام والشهاده وجم بالبر وجم بالجاه والاخوان فلما وصل محمد المحمدية إلى بيته أخذ وقته وأخذ فيها بسم الله محمد من محمد بن الحنيف الجهل رجل عنه إلى الحمد لبنت رسول الله رجل عنه أيضا لأن نحن أما لا فلنك تعلم ما كان بينه وبينه ما يقول له لك فلنك بشيء وقد رجحنا إلى ذلك وكان رسل عرف الإنفاع في مكان الأعلى وقد هممت أن آتي إليك لأسلك ولكنني كتبت مكانك من رسولك كما أردت أن أتكفل عليك فإذا رسلك إلى بلادك فسد عليك ثيابك واعتني ليكون لك كسب الشك من أمرك سمعت ما أشهد أن ماذا نسمي هذا؟ نكفر على نفسه في مكارم الأخلاق نظر في مكان نفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول هؤلاء الناس ونقول هذا الشيء مع الباب وكتب عليه وكتب الراسمة كنت فعلت كذا وكذا تهديه له كذبه ولا يتوقف بالمعلومة وكل انت كذاب وكل ذلك بالسر إذا ما نقل من هذا على حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصة مبلغة حول معرفة وقف التاريخ عما كان من رسول الله ولكن لم يجزم وتأثر به صلى الله عليه وسلم وتأثر منه واعتقد الناس من خطط كثيره في هذا ودلوقتي واحد اذا رسمها عشرات الخطط سواء كانت واضحه الا هذا المختلف انها تصور حسن التعامل والصف والمبصره مع الفكره وكيف تكون المدائح وكيف مع ذلك الى الصدق مسائل بسيطه من السلف ما كان عن جهود ابي حنيفه رحمه الله وجاره الذي يؤذيه كل لون بعض النسبين كان يؤذيه وكان يؤذيه لكم كل صلاه في صلاه الصبح ومسكين تلك الليل فالهدى ولم يؤذن له لما شفاه يوم الى وفي الثغره ان قطعت تلك الاذيه ويصل الامام بلد لم يسكنه وسال عن ذلك قال الله مخلوق لما نزل المبعد الغنيه ويذهب ابو نفس لنفسه وجاره ويكون لو كنت مثلا نفسك من اول يوم متعلم ولكن ماذا بني على مواقفك وهي الان بدون مبادره لكنت تحلم بهذه المسلمة وكنت أرسلت بنفسي وهذا حق الجارع على جارك أو يستعر من ذلك الأقوال لحالي فنجد فلنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن ماذا يعمل إذا كنت يسمع هذا العيش الأداء والسلوك الخلاف إلى غيره الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من كتاب الأحباب والتقدم وأن يجعلنا وإياكم من يرفض السيئة الكفر وأن يتوحدنا بتكريم نفسه وإحسانه كما ذكرت أنا تعالى الأكرم الأكرمين ويحرص على المسلمين لم يسيب العبد إلى نفسه كل ما تحتاجه وإلا سبحانه وتعالى يحسن إلى المدى المؤمنين كما في الحديث سيئ إلى الإمام نافذ وشرمه إلى المصائب ولكن حفظ الله سبحانه وتعالى أوسع وأنا ولد الله العظيم